ما هو حق حكم عدم إطلاق اللحية فيه في بلد يضطهد كل من أطلق اللحية بحجة أنه من المتصرفين إن يجعل كل من يطلق لحيته هدفا كاملا بكل الاضطهاد والتعذيب. لا يمكنني أن أقول شيئاً.